بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح الروض المربع للشيخ البهوتي رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب الزكاة، الدرس الثامن. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الزكاة من الروض المربع للعلامة البهوتي رحمه الله. وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى، وهي ليلة الجمعة، ليلة الخامس من شهر ذي الحجة لعام 42 و400 وألف، سنكمل ما تبقى من هذا الكتاب، وقد توقفنا عند باب خاص يتعلق بزكاة النقدين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اكمل للشيخنا وللسامعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله: ويباح له قبيعة السيف، وهي ما يجعل على طرف القبضة. قال أنس: كان قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة. رواه الأثرم. قول المؤلف عليه رحمة الله: ويباح له قبيعة السيف. القبيعة كما هو معروف هي التي تكون على رأس قائم السيف. معروف أن المقبض هو الذي يقبض عليه من يأخذ بهذا السيف، فهذا المقبض على رأسه القبيعة. فهذه القبيعة كما قال أنس أنها كانت من فضة، وهذا دليل على جواز اتخاذ الفضة في السلاح، في السيف وفي غيره. والحديث الذي ذكره المؤلف أخرجه أبو داود في سننه، وهو كذلك عند الترمذي في جامعه، وعند النسائي أيضا في سننه، وقد حسنه جمع من أهل العلم، وإن كان هناك أيضا من يضعفه، إلا أنه بمجموع شواهده هو حديث حسن. نعم. ويباح له حلية المنطقة، وهي ما يشد به الوسط، وتسميها العامة الحياصة، واتخذ الصحابة المناطق محلات بالفضة، ونحوه أي نحو ما ذكر كحلية الجوشن والخوضة والخف والراني وحمائل السيف، لأن ذلك يساوي المنطقة معنا، فوجب أن يساويها حكما. قال الشيخ التقي الدين: والتركاش النشاب والكلاليب، لأنه يسير تابع. وهذه الأمور أيضا التي ذكرت لها علاقة بالسلاح وبما يتخذه المجاهد أو المقاتل، والمؤلف رحمه الله يقول هذه الأمور أيضا تباح إذا حلاها بشيء من الفضة لا بأس، ويكون هذا الشيء معتادا ومعروفا عند الناس. وذكر أنواعا من هذه الأمور، ذكر حلية المنطقة وعرفها بأنها يشد بها الوسط، وكذلك أيضا الجوشن والخوذة. الخوذة هي التي توضع على الرأس، المقاتل يجعلها على رأسه حتى تقيه من الضربات. والخف والران، والخف معروف، وقالوا إن الران يلبس تحت الخف، وهو كالخف لكن لا قدم له، قالوا هو أطول منه. وحمائل السيف، هذه الأمور كلها تحلى بالفضة ولا بأس. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله كان يتوسع في هذا الأمر، وسيأتي أنه كان يذهب إلى جواز ذلك بالذهب وبالفضة، لأن مذهب الحنابلة كما هو بين أيدينا لا يتوسعون بالذهب، إنما يبيحون الذهب في قبيعة السيف، يعني يجوز لك أن تزين السيف بالذهب فقط، أما الباقي فلا يجوز. أما الفضة فيتوسعون، وقد ذكر المؤلف أن هذه الأمور تباح، وأشار أن الصحابة كانوا يتخذون ذلك بالفضة فلا بأس. نعم. ولا يباح غير ذلك كتحلية المراكب ولباس الخيل كاللجم وتحلية الدواه والمقلمة والكمران والمشط والمكحلة والميل والمراءة والقنديل. هذه الأمور التي لا تباح في المذهب لا بالفضة ولا بالذهب، هذه الأشياء لا سيما التي تتعلق بالمراكب كلباس الخيل وما يوضع على فمه وهو اللجام، وهكذا أيضا ما يتعلق بباقي الأمور القنديل والمشط، يقول هذه لا يجوز لمسلم أن يجعل فيها الفضة ولا يستخدم الفضة في هذه الأمور، لأن هذه أكثرها ليست من آلات الحرب، ليست من آلات الحرب، هم يرون أن هذا يجوز تحلية آلات الحرب بالفضة، وأما هذه فليست من آلاته. وسيتكلم الآن عن ما يتعلق بتحلية الآلات بالذهب، بعد أن انتهى من الفضة سينتقل إلى الذهب. نعم. ويباح للذكر من الذهب قبيعة السيف، لأن عمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب، وعثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب، ذكرهما أحمد وقيدها باليسير، مع أنه ذكر أن قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم كان وزنها 8 مثاقيل، فيحتمل أنها كانت ذهبا وفضة، وقد رواه الترمذي كذلك. ثم انتقل إلى ما يتعلق بتحلية آلات الحرب والسلاح بالذهب، فمن العلماء من منع ذلك مطلقا، يعني قال لا يجوز أن نحلي السلاح بالذهب، ومنهم من أجازه لكنه قيد ذلك بالسيف كما بين أيدينا. ماذا قال المؤلف؟ قال ويباح للذكر من الذهب قبيعة السيف، فيبيحون الحنابلة يبيحون تحلية السيف بالذهب دون غيره، فيرون الذهب خاصا بالسيف، وهذا هو المذهب. واستدلوا بآثار، قالوا جاء عن عمر وجاء عن عثمان بن حنيف. أما قولهم جاء عن عمر فلا أعرف أن عمر كان يحلي سيفه بالذهب، بل إن الوارد عن عمر كما جاء عنه بسند صحيح عند عبد الرزاق في مصنفه أن سيف عمر كان محلى بالفضة، وهذا هو المشهور. وقول المؤلف أيضا أنه ورد عن عثمان بن حنيف، هنا كأنه حصل شيء من الخطأ أو الوهم، فليس هو عثمان بن حنيف، إنما هو سهل بن حنيف رضي الله عنه، فقد صح عنه أيضا كما في مصنف ابن أبي شيبة أنه كان في سيفه مسمار من ذهب، فهو سهل بن حنيف وهو صحابي معروف رضي الله عنه، وكان هذا الصحابي قد توفي في خلافة علي، وكان علي قد ولاه على بعض الأمصار، فهذا الصحابي سهل بن حنيف، وقد ذكروا أنه شارك في بدر وفي غيرها من الغزوات، هو الذي ورد عنه، وليس كما ذكر المؤلف أنه عثمان بن حنيف. إذن عرفنا أن ما استدل به المؤلف إنما صح عن سهل بن حنيف ولم يصح عن عمر، إنما الوارد عن عمر أنه كان يحلي سيفه بالفضة. لكن هذه المسألة هل هي خلافية بين العلماء؟ الجواب نعم، هي 3 أقوال مشهورة، لكن عرفنا أولا ما هو المذهب. مذهب الحنابلة يجوز تحلية السيف فقط دون غيره، ويكون هذا في القبيعة، قبيعة السيف. والقول الثاني في هذه المسألة وهو التحريم مطلقا، وهذا هو المشهور من مذهب الشافعية، وهي كذلك رواية عند أحمد وقول في مذهب الأحناف. والقول الثالث، والقول الثالث وهو القول بالإباحة، وهذا القول هو الذي انتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى وفي الفتاوى الكبرى أيضا، أنه كان يذهب إلى جواز التحلية في جميع آلات الحرب، ما دام أنها آلة للحرب لا بأس من تحليتها بالذهب. ما دليلهم؟ استدلوا بهذه الأحاديث نفسها التي وردت عن سهل بن حنيف، قالوا ورد عن هذا الصحابي ولم ينكر عليه أحد، فدل على جواز تحلية السيف وغيره من الأدوات ما دام أنها من آلات الحرب، فلا يوجد فارق بين السيف وبين الدرع وبين الخوذة وبين البيضة وباقي السلاح، لا يوجد، إذا جاز في السيف جاز في غيره. وأما الذين حرموا فتمسكوا بالعموم بتحريم الذهب على الرجال، الأصل هو الحرمة، إنما أبيح الذهب للنساء، فلا يجوز مطلقا لا في آلات الحرب ولا في غيره. والذين قيدوا ذلك بالسيف كما هو المذهب قالوا لأن هذا هو الوارد، لم يرد إلا في السيف، فلا نعرف عن باقي الصحابة أنهم كانوا يحلون آلات الحرب على العموم، أي أنها ما دام أنها آلة حرب يجوز أن تحل بالذهب. إذن هي ثلاثة أقوال مشهورة، والصواب من هذا هو القول الذي بين أيدينا، قول الحنابلة، وهو قول أيضا عند المالكية، أنه لا يجوز إلا في السيف لوروده عن بعض الصحابة فقط، ولم يرد أنهم كانوا يحلون جميع الآلات، يعني آلات الحرب. نعم. وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه كرباط أسنان، لأن عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب، رواه أبو داود وغيره، وصححه الحاكم، وروى الأثرم عن موسى بن طلحة وأبي حمزة الضبعي وأبي رافع ثابت البناني وإسماعيل بن زيد بن ثابت والمغيرة بن عبد الله أنهم شدوا أسنانهم بالذهب. هنا قول المؤلف وما دعت إليه ضرورة، الكلام عن الذهب، يعني ويجوز ويباح أن نستخدم الذهب فيما دعت إليه الضرورة. أما بالنسبة للفضة فلا خلاف عند الفقهاء على جواز التداوي بالفضة، كأن يتخذ أنفا أو يشد أسنانه، هذا بلا خلاف بينهم. وأيضا طائفة تنقل الاتفاق على جواز التداوي بالذهب في الأنف فقط إذا أنتنت الفضة، يعني نقول للرجل أولا استخدم الفضة، فإذا قال الفضة ما نفعت أنتنت، يعني لم تكن في محلها، فهنا يقولون إذن انتقل إلى الذهب ولا بأس. أما التداوي بالذهب ابتداء فهذا هو الذي فيه الخلاف. المؤلف هنا يقول لا بأس، وهذا هو مذهب الحنابلة، ما دام أن هناك ضرورة لا بأس، وهذا في الحقيقة مذهب الجماهير من أهل العلم، وقال به جمع من الصحابة كعثمان بن عفان وأنس بن مالك وجمع كبير أيضا من التابعين والفقهاء، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد، استدلالا بهذا الحديث الذي ذكره المؤلف، وهو حديث عرفجة بن أسعد. عرفجة بن أسعد هو تميمي صحابي، وكان من الفرسان في الجاهلية رضي الله عنه، ولهذا أصيب في أنفه، فلما أصيب أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأمره بالفضة، لكن هذه الفضة أنتنت، فأمره بأن يتخذ أنفا من ذهب، وهذا الحديث أخرجه أحمد في المسند، وهو عند أبي داود والترمذي والنسائي، مع أنه في الحقيقة هناك خلاف في وصله وإرساله، فطائفة ترى أنه الصواب فيه الإرسال والمرسل من أقسام الضعيف، وطائفة ترى أن الصواب فيه الوصل فيكون موصولا. ولهذا عندما اختلفوا في وصله وإرساله ذكر وأشار إلى ذلك أبو داود في سننه، هل عبد الرحمن بن طرفة أدرك جده عرفجة؟ فذكر أبو داود رحمه الله أن يزيد بن هارون سأل أبا الأشهب هل أدرك عبد الرحمن بن طرفة جده عرفجة؟ فقال نعم. قالوا إذن هذا موصول، وعبد الرحمن بن طرفة وثقه العجلي ووثقه ابن حبان، فيكون هذا الحديث من طريق عبد الرحمن بن طرفة عن جده عرفجة. والصواب أن عبد الرحمن قد أدرك جده عرفجة لقول أبي داود كما في سننه، فيكون حديثا موصولا وهو حديث صحيح. هذا الحديث استدل به على إباحة اتخاذ الأنف من الذهب إذا أنتنت الفضة. وكذلك أيضا من أدلتهم التي استدلوا بها حديث عبد الله بن عبد الله، وهو صحابي رضي الله عنه، وهو ابن عبد الله بن أبي بن سلول المنافق المشهور المعروف، هذا ولده عبد الله بن عبد الله، ذكر أنه اندقت ثنيته يوم أحد، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأمره أن يتخذ ثنية من ذهب. هذا من أدلتهم، لكن إذا نظرنا في إسناده سنجد أنه من طريق عروة، وعروة لم يدرك عبد الله فيكون منقطعا. إذن هذه هي أدلة القائلين بالجواز وهم الجمهور. بقي أن نشير إلى القول الثاني في المسألة، وهو من مفردات مذهب أبي حنيفة، كان رحمه الله يذهب إلى التحريم، وأنه لا يباح اتخاذ الذهب مطلقا لا لشد الأسنان ولا لغيره. لماذا؟ للعموم الذي جاء في تحريم الذهب، إن هذين حرام على ذكور أمتي. والصواب هو القول بالجواز بإباحة استعمال الذهب، لأن هذا للضرورة وللتداوي. وكيف؟ وقد ورد نص في ذلك، وهو حديث عرفجة بن أسعد. وقد ذكر العلماء أن الذهب ليس كغيره من المعادن، الذهب له خاصية أنه لا يدخله الصدأ، ولو طال في عضوه أو في أنفه لا يصدأ مع طول البقاء. ولهذا المؤلف أكد هذا القول بأن بعض السلف كانوا يربطون أسنانهم بالذهب، فدل على الجواز للضرورة للحاجة للتداوي. فذكر رحمه الله أن موسى بن طلحة وأبا حمزة الضبعي وأبا رافع، لكن هنا في النسخ التي بين أيدينا من الروض جاء هكذا، قال وأبي رافع ثابت البناني، فلم ينتبه بعض المحققين وظنوا أن أبا رافع هي كنية ثابت البناني، ولا شك أن الواو سقطت بين أبي رافع وثابت وهو واو العطف، فهو عن أبي حمزة روى الأثرم عن موسى بن طلحة وأبي حمزة الضبعي وأبي رافع وثابت البناني وإسماعيل بن زيد وباقي من ذكر ممن أباحوا ذلك، ما لهم هؤلاء شدوا أسنانهم بالذهب. فأما موسى بن طلحة فهو ابن طلحة بن عبيد الله، أبوه الصحابي المشهور أحد العشرة المبشرين بالجنة، موسى ابن طلحة بن عبيد الله التيمي. وأبو حمزة هو نصر بن عمران وهو بصري، وأبو رافع هو نفيع الصائغ المدني، وثابت البناني معروف ثابت بن أسلم وهو من الفقهاء والتابعين وقد أكثر من الرواية عن أنس، وإسماعيل بن زيد بن ثابت وهو ابن الصحابي الجليل زيد بن ثابت، والمغيرة بن عبد الله كذلك هو المغيرة بن أبي بردة، هؤلاء ورد عنهم أنهم شدوا أسنانهم بالذهب. وقد ذكرت أن هذا أيضا ورد عن عثمان وهو خليفة راشد رضي الله عنه، وورد عن أنس وعن إبراهيم النخعي أي القول بالجواز، هؤلاء ورد عنهم القول بالجواز. أما من ذكرهم المؤلف ورد عنهم أنهم هم الذين شدوا أسنانهم بالذهب، وورد القول بالجواز عن الحسن البصري والزهري، وقد ذكر ذلك أحمد في مسنده وابن أبي شيبة كذلك، ووردت أيضا هذه الآثار عند الطحاوي في شرح المعاني، وكذلك عند الطبراني في المعجم الكبير، وذكر ذلك ابن عبد البر في التمهيد. كل هؤلاء ورد عنهم أنهم أباحوا ذلك، ومنهم من كان يشد أسنانه بالذهب. نعم. ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر، كالطوق والخلخال والسوار والقرط وما في المخانق والمقالد والتاج وما أشبه ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى ما يتعلق بإباحة الذهب للنساء، وأشار رحمه الله أنه يباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت فيه العادة، وذكر أمثلة على ذلك متعارف عند الناس أن النساء يلبسن هذا، قال: كالطوق، الطوق الذي يجعل في العنق، والخلخال وهي الذي تلبسه المرأة في ساقها، وكذلك السوار والقرط، القرط هو ما تلبسه المرأة في أذنها، وما في المخانق والمقالد والتاج، يعني كذلك القلادة التي تلبسها في عنقها، وكل هذه معروفة عند الناس، أي أن النساء يلبسن ذلك، وقد يختلف من زمان إلى زمان. المؤلف جعل الضابط في ذلك ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر، ما دام أن هذه عادة وعرف عند الناس فلا بأس أن تلبس المرأة ما تعارف عليه الناس، وقد يختلف من زمن إلى زمن، وهذا هو مذهب الجماهير من الفقهاء والعلماء، يرون أنه يباح الحلي للمرأة وإن كان كثيرا ما دام أنهم تعارفوا على ذلك. لماذا؟ يرون أن الشرع قد أباح لها ذلك، أباح التحلي مطلقا من غير تقييد، فتلبس ما تعارف عليه الناس، وهذا القول هو مذهب الأكثر خلافا للشافعية. الشافعية عندما أرادوا أن يضبطوا هذا الأمر قالوا: الضابط في ذلك أنها تلبس ما شاءت من غير إسراف فلا تسرف، وإن كان هذا القول قريب من القول الذي قبله، لأن كون الأمر يعود إلى العادة والعرف ففي الغالب العادة والعرف لا يكون فيها إسراف عند الناس، إنما تعارف عليه الناس فهو شيء معتاد عليه. وهناك قول وهي رواية في المذهب وقد ذكرها المرداوي في الإنصاف، أن المرأة تلبس الحلي ما شاءت إلا إذا بلغ مقدار هذا الحلي 1000 مثقال، إذا بلغ 1000 مثقال فنقول لا يجوز لك ذلك، حرام عليك أن تلبسي هذا المقدار. والمذهب وهو مذهب الجمهور ما أشرنا إليه آنفا أنه يباح الحلي للمرأة ما تعارف عليه الناس وإن كثر، لأن هذا قد جرت به العادة، وهذا هو الصواب، يباح للنساء من الذهب سواء كان قليلا أو كثيرا مما جرت عليه العادة، لكن لا يصل إلى حد الإسراف، الإسراف محرم في ديننا، والنصوص وردت بأن الذهب مباح للنساء مطلقا ولم يأتي التقييد بمقدار معين. نعم. ويباح لهما تحل بجوهر ونحوه، يباح للرجل ويباح كذلك للمرأة أن يتحلوا بالجواهر، يعني غير الذهب، يجوز كذلك للرجل لو لبس شيئا من الألماس أو باقي المجوهرات المعروفة المشهورة التي تعرف عليها الناس أنها مجوهرات فلا بأس، يجوز للرجل ويجوز للمرأة. إنما التحريم على الرجل في الذهب والحرير. نعم. وكره تختمهما بحديد وصفر ونحاس ورصاص. ثم انتقل إلى ما يتعلق بالكراهة، أي أن هذه الأمور مكروهة، لا يلبسها لا الرجل ولا تلبسها كذلك المرأة. بعد أن تكلم عن الذهب وتكلم كذلك عن الفضة وأنه يجوز أيضا لبس المجوهرات، انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن الأشياء التي هي مكروهة، وذكر أن ما يكره للرجال وكذلك أيضا يكره للنساء التحلي بالحديد والصفر والنحاس والرصاص. وما قرره المؤلف رحمه الله هو الصواب، أن هذه المسألة إنما هي على حد الكراهة، يكون هذا كله مكروه، لأن العلماء اختلفوا على عدة أقوال في لبس الحديد، وهذا الذي ورد فيه النصوص، وإنما النحاس والرصاص قاسوه قياسا على الحديد، وإلا النصوص التي وردت وفيها النهي على ذلك جاء في الحديد، وسماها النبي عليه الصلاة والسلام وذكر أنه حلية أهل النار. أما الخلاف في هذه المسألة فهو مشهور ومعروف، فكلام أهل العلم في تحلي الرجل بالحديد والنحاس إنما هو ينحصر في التختم، يعني هل يجوز له أن يلبس خاتما أو لا يجوز. طائفة ترى الإباحة مطلقا، وهذا هو مذهب الشافعية، وطائفة ترى الكراهة، وهذا هو مذهب الأكثر وهو الصحيح من مذهب الحنابلة كما بين أيدينا، وطائفة ترى التحريم، أي أن هذا محرم ولا يجوز. وإذا نظرنا في النصوص سنجد أن في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام لذلكم الرجل الذي أراد أن يتزوج المرأة الواهبة، قال له التمس ولو خاتما من حديد. قالوا إذن هذا دليل على الجواز، لكن يكون مكروها جمعا بينه وبين النصوص الأخرى، عندما قال لذلكم الرجل ما لي أرى عليك حلية أهل النار، وإن كان هذا الحديث فيه ضعف لكن حقيقة جاء ما يشهد له ويؤكده. قالوا إذن لا بد أن نجمع بين النصوص، لا نتمسك بنص واحد وإنما نأخذ بالنصوص كلها، فيقال لبس الحديد مكروه، وهذا مذهب الأكثر، فلا نقول بالتحريم لأنه قال له التمس ولو خاتما من حديد، فلو كان محرما لما أرشده إلى التماس خاتم الحديد حتى يكون مهرا لهذه المرأة. قالوا إذن هذا يدل على الكراهة فقط وليس على الجواز ولا على التحريم، استدلالا بالحديث المشهور أن هذا حلية أهل النار، وهذا لعله أعدل الأقوال وهو القول بالكراهة. نعم. ولا زكاة في حليهما، أي حلي الذكر والأنثى المباح المعد للاستعمال أو العارية، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس في الحلي زكاة، رواه الطبري عن جابر، وهو قول أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء أختها، حتى ولو اتخذ الرجل حلي النساء لإعارتهن أو بالعكس إن لم يكن فرارا. ثم انتقل إلى ما يتعلق بالزكاة في الحلي، يعني الذهب الذي تتخذه المرأة لباسا وتتحلى به، وهذه مسألة مشهورة معروفة بين العلماء، وهي مسألة هل تجب الزكاة في الحلي أو لا تجب. فطائفة من أهل العلم تذهب إلى الوجوب وهم الأقل، وأما المذهب فهو كما بين أيدينا أنه لا زكاة في الحلي إذا كان للاستعمال، وهذا هو مذهب أكثر العلماء، هو المذهب ومذهب أكثر العلماء. والسبب في هذه المسألة، لماذا اختلفوا؟ ما هو سبب الخلاف؟ السبب في ذلك أن الحلي الذي تلبسه المرأة هل يكون ذهبا فتجب فيه الزكاة لأنه ذهب، أو أنه تتردد فيه شبهة شبهة من الشبه. ما هي هذه الشبهة؟ هل يكون كالعروض التي تكون معك وتستخدمها وتستعملها في بيتك كالآثاث والبيت والبقرة المستعملة أو الإبل والنواضح كالسيارة كاللباس؟ هذه الأمور لا زكاة فيها لأنك تستخدمها، فيقاس عليها الذهب الملبوس، فيقاس عليها الذهب الملبوس. أو أنه هو في نفسه ذهب سواء كان ملبوسا أو لم يكن ملبوسا، فنبقى عن الأصل، لا سيما وأن هناك أصل عند العلماء وعند الفقهاء أن الزكاة إنما تجب في الأموال النامية التي تنمو. قالوا وهذا مستعمل ليس ينمو، ولا شك أن هذا الأصل صحيح ومجتمع عليه بين العلماء أن الزكاة تجب في الأموال النامية، أما هذا فليس ناميا. إذن هذا من حيث سبب الخلاف، لكن لو نظرنا الآن إلى الأدلة والمعيار والميزان في الأدلة، فننظر أولا إلى أدلة الحنابلة، وهم الذين قالوا لا زكاة، وهذا في الحقيقة ليس مذهب الحنابلة وحدهم، بل هو مذهب أكثر العلماء، مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. ولا بد أن نعلم أن هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها الصحابة أنفسهم رضي الله عنهم، فطائفة منهم كانت توجب وطائفة كانت لا توجب. أما القائلين بالوجوب فاستدلوا بما جاء في حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود في الصحيحين عندما نقلت قول النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكن. فقوله ولو من حليكن، قالوا هذا دليل على أن المقصود التطوع بهذه الصدقة من الحلي. قالوا إذن دليل على أن الحلي ليس فيه زكاة واجبة، إنما أرشدهن إلى أن يتصدقن من الحلي تطوعا لا صدقة واجبة، فحثهن وحظهن على فعل الخير، فقال يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن، والحديث في الصحيحين. والمؤلف رحمه الله لما ذكر أدلة هذا القول وهو المذهب استدل بالحديث ليس في الحلي زكاة، وهذا حديث مشهور أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار، وهو نفسه عندما أخرجه بيّن ضعفه وأنه حديث لا يصح، بل بعضهم قال لا أصل له، وهو من حديث جابر. والصواب أنها فتوى لجابر، فجابر رضي الله عنه هو الذي كان يقول لا زكاة في الحلي أو ليس في الحلي زكاة، وهذا وارد عنه وثابت. أما أنه حديث مرفوع إلى رسول الله فلا أصل له، وما ورد فيه فهو خطأ، وقد أعله جمع من أهل العلم منهم البيهقي نفسه وابن الجوزي والألباني وجمع من السابقين واللاحقين. بقي آثار الصحابة، ورد عن بعض الصحابة، نعم ورد عنهم، وقد قلنا هي مسألة خلافية بين الصحابة، عائشة وعبد الله بن عمر وجابر كانوا لا يقولون بوجوب الزكاة، بل يرون أن الزكاة لا تجب في الحلي. بقي القول الثاني وهو مذهب الأحناف، وقال به أيضا جمع من الصحابة، ذهبوا إلى وجوب الزكاة في الحلي. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى في يد ابنتي تلكم المرأة مسكتين غليظتين من ذهب سألها أتعطين زكاة هذا؟ فقالت لا يا رسول الله. قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فماذا صنعت؟ أخلعت هذين السوارين أو المسكتين وقالت هما لله ورسوله، هما لله عز وجل ولرسوله. هذا الحديث في سنن أبي داود، وأخرجه كذلك الترمذي والنسائي، وإن كان العلماء قد اختلفوا فيه في الحقيقة، إلا أن الصواب فيه أنه حديث حسن، الصواب فيه أنه حديث حسن. وجاء كذلك عن أم سلمة، وجاء عن عائشة، وفي هذه الأحاديث ما يدل على وجوب إخراج الزكاة. عائشة دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام ورأى في يدها فتخات من ورق يعني من فضة وهذا حلي، فسألها ما هذا يا عائشة؟ قالت أتزين لك يا رسول الله؟ قال أتؤدين زكاتهن؟ فقالت عائشة لا يا رسول الله أو ما شاء الله، فقال حسبك من النار كما في سنن أبي داود وعند الدارقطني. وطائفة من أهل العلم ترى أن هذا الحديث لا يصح، يضعفونه. لماذا؟ قالوا لأنه من طريق محمد بن عطاء وهو مجهول. وطائفة من أهل العلم ترى أن محمد بن عطاء هو محمد بن عمرو بن عطاء وهو معروف وليس مجهولا، لكنه نسب إلى جده فظنوا أنه رجلا فظنوا أنه رجل مجهول وهو ليس بمجهول، فتعقب العلماء من ذهب إلى هذا القول وهو القول بجهالة محمد بن عطاء. وكذلك حديث أم سلمة وهو عند أبي داود أيضا، وفيه أنها لبست أوضاحا، والأوضاح هي أيضا حلي يلبس تلبسه المرأة، فسألها النبي عليه الصلاة والسلام، بل هي سألت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله ألبس هذه الأوضاح وهي من ذهب أكنز هو يا رسول الله؟ فقال ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز. وهذا قد جاء من قول ابن عمر في صحيح البخاري أنه ما بلغ أن نؤدي زكاته فزكي فليس بكنز، وكان يقرأ الآية والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. إذن هذه هي أدلة القائلين بوجوب الزكاة، وورد هذا عن جمع من الصحابة أيضا كانوا يفتون الناس بوجوب الزكاة في الحلي، ونقل عن عمر رضي الله عنه وعن غيره من الصحابة. بقي أن نعرف ما هو الراجح من هذا كله. الراجح هو القول بوجوب الزكاة في الحلي، وإن كانت في الحقيقة هذه المسألة من المسائل العويصة، لأن هناك تعارض يظهر للباحث والقارئ في هذه النصوص، لا سيما وأن الصحابة هم أنفسهم قد اختلفوا في ذلك، بل وكذلك التابعون أيضا اختلفوا في ذلك، فالمسألة خلافية بين السلف والخلف. وإذا نظرنا في القائلين بوجوب الزكاة ذهبوا إلى التمسك بالأصل، يعني أن هذا ذهب والأصل في الذهب أن فيه الزكاة، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. والآخرون تمسكوا أيضا بأصل، ما هو الأصل؟ أن هذا الحلي ليس من الأموال النامية التي تنمو، إنما هو مستعمل كما يستعمل الإنسان يعني بيته وحاجاته وملابسه، قالوا كذلك الذهب الذي يلبس. ولا شك أن الاحتياط يقتضي القول بإيجاب الزكاة حتى تبرأ الذمة ونخرج من هذا الخلاف. فالصواب وجوب الزكاة، وجوب الزكاة في الحلي. لماذا؟ لعموم النصوص في وجوب الزكاة في الذهب، الآية وحديث المرأة التي دخلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإن أعد الحلي للكراء أو النفقة أو كان محرما كسرج ولجام وآنية ففيه الزكاة إن بلغ نصابا وزنا، لأنها إنما سقطت مما أعد للاستعمال بصرفه عن جهة النماء، فيبقى ما عداه على مقتضى الأصل. هذا استثناء، فالذين أسقطوا الزكاة في الحلي الملبوس اشترطوا هذا الشرط. ما هو؟ اشترطوا أن يكون استعماله مباحا، قالوا لو كان استعماله محرما وجبت فيه الزكاة. فمثلا لو أن رجلا لبس ذهبا كخواتيم، أخذ خواتيم من ذهب فلبسها هذا الرجل، فهنا يوجبون عليه الزكاة. لماذا؟ لأنه استعمل الذهب في الحرام، فيقال له يجب أن تخرج زكاة هذه الخواتيم التي هي من الذهب، لأن القاعدة عند الفقهاء أن المحظور شرعا كالمعدوم حسا، كما ذكر ذلك جمع من الفقهاء، المحظور شرعا كالمعدوم حسا. فقالوا نحن لا نوجب الزكاة في الحلي إلا إذا كان استعمال هذا الذهب في الحرام فنوجب عليه الزكاة. بل ويزيدون أمرا آخر وهو عدم الإسراف. الفقهاء ماذا قالوا؟ قالوا ألا يكون فيه سرف، فإن كان فيه سرف وجبت الزكاة. إلا أنه قد مر معنا أن الحنابلة يرون أنه يجوز للمرأة أن تلبس الذهب بما جرت عليه العادة ولو كان كثيرا. والذين ذهبوا إلى هذا الشرط وأنه لا يكون فيه سرف استدلوا بأثر صحيح عن جابر رضي الله عنه. جابر لما سئل أفي الحلي زكاة كان يقول لا، وهذه قد مرت معنا أنها فتوى جابر، فهو من القائلين بعدم وجوب الزكاة. لكنه لما قال لهم لا زكاة فيه سألوه قالوا له وإن بلغ 10,000؟ فقال كثير، هكذا يقول جابر كثير، كما جاء عنه عند أبي عبيد في كتاب الأموال بسند صحيح. قالوا إذن هذا دليل على أنه أيضا يشترط ألا يكون فيه سرف، فإن كان فيه سرف وجبت الزكاة لقول جابر رضي الله عنه. فإن كان معدا للتجارة وجبت الزكاة في قيمته كالعروض. وذكر أيضا المؤلف أنه إذا كان معدا للتجارة، وهذا بالاتفاق لأنه عروض تجارة، وسيأتي الكلام عن عروض التجارة، فهنا يرون أن عروض التجارة يجب فيها الزكاة. نعم. ومباح الصناعة إذا لم يكن التجارة يعتبر في النصاب بوزنه وفي الإخراج بقيمته. نعم، يقصد هنا إذا كان مباح الصناعة يعني للإكتراء أو النفقة، ما هو المعتبر في النصاب؟ هنا المعتبر بوزنه، المعتبر بوزنه. فلو كان مثلا الوزن 200 درهم ونظرنا في قيمته وجدنا أن قيمته 250، فقالوا المعتبر هو بالقيمة وليس بالوزن، فنخرج زكاة 250. لماذا؟ قالوا لأنه لا نعتبر الوزن في الإخراج بل نعتبر القيمة، ولو اعتبرنا الوزن لفاتت الصنعة، هذا الذهب مصنع وكذلك بسبب هذه الصناعة صارت له قيمة، فنعتبر بالقيمة لا بالوزن. نعم. ويحرم أن يحل مسجد أو يموه سقف أو حائط بالنقد، وتجب إزالته وزكاته بشرطه إلا إذا استهلك فلم يجتمع منه شيء. وختم هذا الباب فيما يتعلق بحرمة الإسراف وإضاعة المال، يعني يأتي إلى المسجد ويحليه أو يموه السقف، هذا لا شك أنه لا يجوز لأمرين، الأمر الأول للإسراف، والأمر الثاني أننا نهينا عن زخرفة المساجد وتزيين المساجد، فلا نحمر ولا نصفر، فإن حصل شيء من ذلك فإنه يجب أن يزال، لهذا قال وتجب إزالته وزكاته بشرطه. يعني إذا بلغ هذا الذهب نصابا ففي هذه الحال يجب إخراج الزكاة، لا يقال إن هذا الذهب جعل في المسجد أو جعل في السقف فنتركه ولا نخرج زكاته، بل يجب إزالته ويجب كذلك إخراج الزكاة إلا إذا استهلك. ما معنى استهلك؟ يعني لم يجتمع منه شيء، كأن يكون غاص في أمر أو في جدار ولا أثر له، فهنا إذا استهلك في مادة أخرى ولم يظهر له أثر ففي هذه الحال لأنه ليس ظاهرا فلا يجب فيه شيء، إلا إذا استطعنا أن نستخرج الذهب وأن نفرز الذهب ففي هذه الحال يجب أن نخرج زكاته. وانتهى هذا الباب وانتقل المؤلف إلى باب جديد يتعلق بزكاة العروض